بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. معنى القاعدة التي يعبر القواعديون، إن صح التعبير، أو أهل القواعد عن هذا بقولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك يقولون من مسائل الأحكام في التبع، والتبع هو المشاركة للغير في الحكم، يثبت لا إذا استقل فوقع، والحكم لا يثبت له لو كان مستقلا وإنما اكتسبه من غيره. فقهاء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فقهاء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، استقلال الانفراد في الحكم لوحده. التبع هو أن يشارك غيره في الحكم فيدخل معه في حكمه، والتابع هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه، هو ما اتصل بغير اتصالا حقيقيا لغة كان أو شرعا أو ضرورة عليه. فإن معنى القاعدة أن الشيء قد يكون له حكم حل انفراد عن غيره، لكن إذا تبع غيره يكون له حكم آخر، يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالتابع الغير في الوجود حقيقة أو حكما هو تابع له في الحكم لا ينفك عن متبوعه، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال إنها ثابتة على وجه التبع ليس على وجه الاستقلال. فالأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس، ولا يجوز ابتداء الصلاة بعد طلوعها، لأن الصلاة آخرها تابع لأولها بالجواز هنا. الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاح، لكن إذا بيع ثمر حائط غلب عليه الصلاح وكان فيه شيء مما لم يصلح جاز بيعه معه، لأنه ثبت له الحكم تبعا لاستقلالا. لو حلف ألا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث، لأن الصوف هنا لم يكن مستقلا وإنما تابعا للشاة، فيثبت لما للمتبوع ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. قولهم أحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع، قولهم التابع تابع، قولهم التابع لا يفرض بحكم، قولهم يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ولأن المتبوع ساق التابع ليأخذ حكمه فهو أقوى منه، لأنه أصل الحكم، ولذلك قالوا تقعيدا التابع أضعف من المتبوع. ومن باب التساهل في التابع أن الشروط الشرعية المطلوبة في المتبوع لا يجب استيفاؤها في التابع، بل يتساهل في ذلك، لأنه قد يكون لشيء قصدا شروط معينة، وأما إذا ثبت تبعا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه، ولذلك قالوا لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع. باستقراء أحكام الشريعة، السنة النبوية نفسها يعني وردت بهذا الأمر، يعني ابن عمر، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال ابن حجر: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح سهل، بأن الثمر في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا. وفي حديث أبي سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم، إنه تابع، يعني زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذبحت الأم ما في بطنها حلال دون أن يذبح. ثم قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العادة محكمة في القاعدة السابقة، الشرع قد يحكم على شيء يبين حده وتفسيره، هذا يجب الرجوع إلى النص. طب لو لم يكن هناك نص فنرجع إلى العرف. قال شيخ الإسلام: والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين، منها ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث، ومنها ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه، فإنما أمر الله به منهما هو محدود بالشرع كالصلوات وطواف الأسبوع بالبيت، ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله، فمن هذا ما اتفق عليه الناس، ومنه ما تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات، هل هي مقدرة بالشرع أم يرجع فيها إلى العرف، فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس. وجمهور الفقهاء على القول الثاني هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال في خطبته المعروفة للنساء: لهن كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. لذلك شرع القصر والجمع في السفر، لكن الشرع لم يحدد السفر ومقداره على الصحيح، فقال ورجع فيها للعرف. ولذلك شيخ الإسلام يقول عليه رحمة الله: والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة كذلك مرجعها إلى العرف، والمعاشرة كذلك بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فما تعرف عليه الناس يعني، كذلك صلة الرحم وما شابه ذلك كله يكون بالعرف بالمعروف. عموم الأدلة قاعدة العادة محكمة، وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ولا يعصينك في معروف. ثم قال رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. القاعدة التي يعبرون عنها بقولهم: من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، مثل من قتل أباه مثلا أو مورثه استعجل بذلك الميراث فيحرم من الميراث. قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. من تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئا، وعوقب بنقيض قصده، وعوقب بنقيض قصده. فالولد يستحق الإرث بموت أبيه لو قتل أباه فيحرم من الميراث. والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. ولو طلق الرجل المرأة ثلاثا في مرض الموت بغير رضاها قاصدا منعها من الإرث فإنها ترث، يعاقب بنقيض قصده. والذي يغل من الغنيمة يحرم من الغنيمة. من استعجل ما أخره الشارع يجازى برده. من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. المعصية لا تكون سببا للنعمة. ومما يدل على هذه القاعدة عموم أدلة سد الذرائع، إذ لو لم يمنع مما أراد التوصل إليه بسبب غير مشروع لكان في ذلك إغراء لكثير من الناس. وتكلمنا عن أدلة منع سد الذرائع قبل ذلك، فكان يعني تقديم الشيء قبل أوانه أو استعجاله قبل أوانه في تقديم لما أخر الله وفي إضرار بالآخرين، ولذلك يعامل المرء في عند ذاك بنقيض قصده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقول صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والعلماء يقولون: الجزاء من جنسي العمل ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الشيخ سعد عليه رحمة الله في شرح القواعد: وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه. فكلام نفيس جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل، جاء النهي والتحريم في ذات الفعل وعينه أو شرطه، بمعنى أن يأتي التحريم في شرط العمل اللازم كالوضوء في الصلاة، فذو فساد وخلل، أي أن التحريم الواقع في نفس العمل أو شرطه يجعله فاسدا أو يكسبه الفساد. ومقتضى كلام الناظم ومفهومه أن النهي إن كان الأمر خارج فهو لا يقتضي الفساد وهو الصحيح. وفي اقتضاء النهي الفساد خلاف معروف، هل يقتضي الفساد؟ الصحيح من العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء، فالصلاة الصحيحة التي تغني عن إعادته أو قضائها وتجزئ وتبرأ الذمة بها بالنسبة للصحيح، بالنسبة للصحة والفساد والبطلان. الصحيح من المعاملات والعقود ما ترتبت عليه الأحكام المقصود منه. البيع الصحيح هو الذي تترتب عليه أثار مقصودة، وهي حل الثمن للبائع وحل السلع على المشتري. الفاسد ضد الصحيح، فالفاسد من العبادات ما لم يسقط القضاء عن المكلف أو الفاعل فيؤمر به قضاء مرة أخرى. الفاسد من المعاملات هو الذي لا تترتب عليه الآثار المقصود. فالمتعة نكاح باطل لأنه لا تحل له به المرأة ولا يحل لها به المهر. والفاسد والباطل مترادفان، فهما بمعنى واحد عند الجمهور بخلاف الأحناف. أما في المعاملات ففرق الحنفية بين الفاسد والباطل. الباطل هو ما لم يشرع بأصله الباطل ووصفه كالربا والعقد على الزنا، هذا باطل. الفاسد ما شرع بأصله دون وصف، معنى أن أصله مشروع لكنه لم يأتي بالشروط التي تجعله صحيحا، فإن البيع في أصله مباح لكن الحرمة جاءت من الوصف، وكون البيع بعد النداء الثاني: إذا نري للصلاة من يوم الجوعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعد هذا فهل هذا النهي يدل على فساد وبطلان المنهي عنه؟ اختلف الأصوليون بقى. فمنهم من قال، طبعاً أشهر ذلك، النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي لعينه أو لوصفه أو لغيره. والمراد بكون النهي لعينه أن ذلك النهي ورد على ذات الشيء كالنهي عن الزنا والربا. والمراد بكون النهي لوصفه أي أن النهي لم يرد على ذاته وإنما ورد لوصف فيه لازم له كشرطه، مثل النهي عن البيع بعد النداء الثاني للصلاة. والمراد بالنهي لأمر خارج بأن يرد النهي لأمر آخر لا علاقة له بالعبادة أو المعاملة، كمن يصلي وهو مسبل أو حليق اللحية. فأهل القول يرون أن كل نهي يعرض للمنهي عنه يبطله أيا كان نوع النهي. القول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. الثالث أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود والمعاملات. القول الرابع إن كان النهي لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فإنه لا يفسد. القول الخامس إن كان المنهي النهي لذات المنهي عنه أو لوصفه اللازم من شرطه من شرط وغيره فإنه يقتضي الفساد، وإن كان النهي لغير المنهي عنه أي لأمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. وكان هذا هو الذي يعني قال به الشيخ السعدي ورجحه، قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا كان التحريم النهي واردا على ذات العبادة أو المعاملة أو شرطها اللازم لها كان ذلك دليل فسادها، فيجب إعادة العبادة ويبطل العقد. وإن كان التحريم لأمر خارج لم يفسد أيا كان أيا منها العبادة والمعاملة. قال المؤلف إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، إلى نفس العبادة أو الشرط. وكذلك المعاوضة، وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. وإذا اشتملت على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على موضوعها بالإبطال، وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وإنما ينقص ثوابها. فلو صلى بدون وضوء صلاة باطلة، لماذا؟ لأن النهي أتى في شرط الصلاة وهو الوضوء. لكن لو صلى عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل لكن صلاته صحيحة، يقول الجهة منفك لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الفعل الصلاة. وإذا تعامل بربا أو باع ما لا يملك فإنه عقد باطل، لأن النهي متعلق بذات العمل. ولو باع السلعة أو باع بنجش فإن الفعل محرم والعقد صحيح، وللآخر من المتعاقدين الخيار، إما أن يمضوا المعاملة أو يلغون المعاملة. دليل فساد ما كان النهي فيه في نفس العمل أو شرطه قول عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود يعني غير مقبول. إجماع الصحابة على فساد الأحكام من النهي عنها، كاستفادتهم فساد بيع الربا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وعلى فساد نكاح المحرم بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حديث في مسلم. الأمر دليل الصحة، فوجب قياسا أن يكون النهي دليل الفساد، أن النهي عن الشيء إنما كان لمفسدته، والقول بصحته يمضي المفسدة وخلاف مقاصد الشريعة، وبحمله على الفساد تزول المفسدة. قال ابن تيمية إن الشارع إنما نهى عن الشيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة، فإذا جعله صحيحا بحيث يترتب عليه حكمه ويحصل به مقصوده لزم وقوع المفسدة، فأما إذا أبطله فلم يترتب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفت المفسدة بالكلية. ثم بعد ذلك من الأدلة كذلك، وهو دليل خاص باقتضاء النهي الفساد في الوصف والشرط، أن لو قلنا بصحة العبادة وعدم فسادها للزم اجتماع الطاعة والمعصية، واجتماع ما يحبه الله ويبغضه في شيء واحد وهو ضد. قال ابن القيم عليه رحمة الله وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة، لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قال ولأنه طلاق محرم منهي عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا وأيضا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. دليل عدم الفساد بما كان النهي فيه لغير المنهي عنه بل لأمر خارج، إن النهي غير متعلق بذات العبادة شرعا، فهو تعلق بعيد لا يلتفت إليه الشارع، كمن لبس مثلا الحرير وهو يصلي، نقول له لبسك الحرير حرام وصلاتك صحيح. ثم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن، جاء يعني حيوان يريد أن يؤذيك فلم تستطع أن تدفع عن نفسك إلا بإتلافه، أو رجل أراد أن يقتلك فلم تستطع أن تدفع عن نفسك إلا بقتله، فأنت غير ضامن. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، دفع الصائل يحاول أن يدفعه بالأخف يعني يدفعه ثم يدفعه، ثم يحاول أن يدفعه بضربه بقهره، فإن لم يستطع أن يدفعه إلا بقتله قتله في النهاية، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، هذه القاعدة. ذلك قال المؤلف ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني من أهلكه ليس يضمن، ليس عليه ضمان. الإنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه فأتلفه لدفع أذاه فإنه لا يضمن هذا الإتلاف ولا يأثم أصلا لإهلاكه، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم دفع الصائل. جاء رأيت رجلا يريد أخذ مالي قال ادفعه، قال فإن من دفع قال ادفعه قاتله، قال فإن أراد قتلي قال إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، فهذا هو دفع الصائل، بس يدفع الصائل بالأخف فالأخف التي هي أحسن، وهكذا. ويدل لهذه القاعدة أدلة كثيرة، أدلة الحل المحرم للمضطر، ضرورة مضطر، من قتل دون ماله فهو شهيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، يعني بيدفع عن نفسه ينزع يده، فوقع الثنيتان فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك، أنت المعتدي، ولأن إتلاف المؤذي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورات، لكن الضرورة طبعا تقدر بقدرها، والضرر يدفع بقدر الإمكان. ثم قال رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وأل تفيد الكل في العموم، هنا المؤلف بيعرض لألفاظ العموم، وأل تفيد الكل في العموم، فأتى به أكثر من بيت. قال: والناكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، فهذا طبعا البيت الثاني. والبيت الثالث: كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمع. فأتى بألفاظ العموم أو بالأشياء التي تدل على العموم، فأتى في البداية بأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. طبعا العام والخاص هذا من مسائل الأصول عموما، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، والعام والخاص من أعظم المباحث الأصولية. طبعا العموم الأصل في أنه على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، الآخر ما قال العام في اللغة الشامل أو هو شمول لأمر متعدد سواء كان لفظا أو غير. في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق، المستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد، هذا هو العام. الخاص بخلافه، ما ليس بعام فهو خاص، فإن العموم والخصوص نسبيان، قد يكون اللفظ عاما من وجه لكنه خاص من وجه. فالرجال عام تناوله لكل رجل، لكنه خاص من جهة الأدميين، لأن الرجال بعضهم لا كلهم، إذ فيهم غيرهم من النساء والأطفال. لذلك قال الأصوليون: عام لا أعم منه كشيء، وخاص لا أخص منه كزيد. هناك ما بينهما بقى: عام باعتبار أفراده كالرجال بالنسبة لأحد الرجال، وخاص باعتبار ما فوقه كالرجال بالنسبة للأدميين أو المخلوقات. ثم إن اللفظ العام إذا جاء في الكتاب والسنة يجب اعتقاد عمومه، ويجب إعمال عمومه، ولا يجوز ترك هذا العموم إلا بدليل مخصص، إذ الأصل بقاء الدليل، ويكتفى بالظن الغالب بعدم وجود المخصص، والتخصيص إخراج بعض ما يتناوله العام، والمخصص هو الدليل الذي يدل على التخصيص يسمى المخصص. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان، هذا عموم لا في خصر. ثم جاء قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فأخرج بعضهم من كونهم خاسرين، وذلك بالاستثناء لأنه مخصص. ثم قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، أشار إلى آل الاستغراقية، الاستغراق، قد أفلح المؤمنون عموما، إذا بلغ الأطفال عموما، الحمد لله رب العالمين، إن البقرة تشابه علينا، دخول آل على المفرد، هذا طبعا دخول آل على الجمع تفيد العموم، لو دخلت على المفرد كذلك، في الجمع والإفراد، قال في الجمع والإفراد كالعليم، إن الإنسان نفقص كذلك، أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني الأطفال، مطل الغني ظلم، أي كل غني. إذ أن من علامة عموم اللفظ إبداله بكل، أو دخولها عليه واستقامة المعنى، يعني كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هذا قول الجمهور، واستدلوا في ذلك بأدلة كثيرة، يأتي في القرآن مفرد محلى بأل ثم يوصف بجمع ولو لم يفد العموم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهكذا. قد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم المحلى بأل، منها الأصل في البيع، الحل لقوله: وأحل الله البيع، فدخول آل عليه تفيد الاستغراق، فكل بيع حلال وكل ربا محرم. الأصل في العقود الحل لقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي كل العقود، لكن المحرم منها مستثنى. إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، ففي مذهب الإمام أحمد رواية أولى يلزم ثلاث طلقات، لأن قوله الطلاق عموم مستغرق لجميع ما يصلح له، هي الثلاث. الثانية يلزم واحدة، لأن قال هنا عهدية، أي الطلاق المعهود بالسنة. إذا قال السيد العبد: أنت مدبر إذا قرأت القرآن، فلا يصير مدبرا إلا إذا قرأه كاملا لعموم القرآن. قول المؤلف: في الجمع والإفراد كالعليم مثل بالعليم، إشارة إلى أمرين: أن دخول آل يفيد العموم، ومن ذلك دخولها على أسماء الله تعالى، يفيد عموم اتصافه بصفات الكمال، فالعليم الذي له العلم الكامل الشامل، وكذا الحي، وهكذا. قال المؤلف بعد تقريره هذا المعنى: ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. الثاني: أن العموم لا يكون في الأفراد فقط، بل يكون في الأحوال والأوصاف والأزمنة والأمكنة، فالعليم يتناول الوصف بكمال العلم. قال: فاقتلوا المشركين، عموم في الأفراد اقتلوا كل مشرك، عموم في الأحوال أي على أي حال كان، عموم في الأوصاف أي اقتلوه في أي صفة كانت، عموم في الأزمنة أي اقتلوه في كل زمان، عموم في الأمكنة أي اقتلوه في كل مكان. والمنع من قتل بعض المشركين يحتاج إلى دليل يخرج بعض أفراد المشركين كما أخرج الصبيان والنساء وأحوالهم أو أوصافهم أو في زمان أو مكان خاصين، إذ كل ذلك خروج عن العموم. الأصل في أنك تحمل العام على عمومه إلا إذا جاء مخصص فخصص فتعرف مواطن الخصوم وتعرف ما هو هذا الخصوص. قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم، يبقى النكرة في سياق النفي تعم، هذه قاعدة، النكرة في سياق النفي تعم. قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يبقى النكرة إذا وردت النقية في سياق النكرة في سياق النفي أو النهي فإنها تفيد العموم، هذه القاعدة. قال الله تعالى ما لكم من إله غيره، ما نافية وإله نكرة، فأفادت العموم، عموم نفي كل إله غير الله. ما اتخذ الله من ولد أي أي ولد، فالنكرة تفيد العموم إذا جاءت على صيغة النفي سواء بما أو لن أو لم أو ليس، وسواء دخل حرف النفي على فعل ما رأيت رجلا أو على اسم نحو لا رجل في الدار. ومن أمثلة العموم فيها قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس، لا تجزي أي نفس عن أي نفس شيئا، وقوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي رفث وأي فسوق، نفي كل رفث وكل فسوق وكل جدال، لا وصية لوارث أي وارث. ومن أدلة إفادة النكرات في سياق النفي كثير، لا إله إلا الله وحدني، يعني فلو لم تفد النكرة في سياق النفي العموم لما أفادت لا إله إلا الله الوحدانية. ما أنزل الله على بشر من شيء نفوا أي شيء نزل على أي بشر، أمر الله نبيه بالرد عليه، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وأنتم تقتنعون بأن موسى نبي نزل عليه، نزلت عليه التوراة، صحت الاستثناء منها، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تحريم الجدل في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، التطبيقات لا تقرأ الحائط ولا الجنوب شيئا من القرآن، عموم شيئا لا شيئا، فعموم منع أي شيء يقرؤونه من القرآن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعم كل مال أكل بالباطل، ولا تطع منهم آثما أو كفورا يعم جميع الآثمين والكافرين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، دليل على إفادة النكرة في سياق النهي العموم أنها في الحقيقة بمعنى النفي تأخذ حكمه. والنكرة في سياق الإثبات اختلفوا في عمومها، ويرى الحنابلة عمومها إذا كانت للامتنان، لأن الامتنان مع العموم أكثر، كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال الأصلون إن وجدت قرينة أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم، إن وجدت قرينة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، قال بعمومها كثير من الأصوليين. طب النكرة في سياق الاستفهام، قال بعضهم بعمومها وقيده بعضهم بالاستفهام الإنكاري، هل تحس منهم من أحد إنكار أو تسمع لهم ركزة، استفهام إنكار. قال كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع، هذا كلام جميل، يبقى تناول البيت لفظين من ألفاظ العموم، من وقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي كل من في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات. ومثل الاستفهامية قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ومن أصدق من الله قيلا. ومثال الشرطية فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فمن يستخدم العرب للعاقل. ودليل عمومها جواز سبقها بكل مع استقامة المعنى وجواز الاستثناء بعدها. الثاني ما مما ذكر ولله يسجد ما في السماوات، ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأحل لكم ما كل بقى ما وراء ذلك، يعني كل ما ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومثال الشرطية قوله وما تفعلوا كل ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومن تطبيقات العلماء سنية أن يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فالأصل أن يقال مثله ولا يترك لغيره إلا بدليل، وذلك في حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنك تقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك استدل المالكية على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة فهي له بقولهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، المرتدة تقتل، من بدل دينه فاقتلوه، فشمل بذلك النساء والرجال. ولذلك بوب له البخاري بقوله باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ولو قال من دخل داري فهو حر يبقى يعطيك الذكور والإناث على السواء، من شرطية، ولو قال من يدخل الدار من عبيد فهو حر عطق جميع من دخله، لأن من هنا شرطية تفيد العموم. ولعلنا أكتفي هذه الليلة بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.